أنه يجوز أن تترك الصلاة على بعض المقصرين من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعليق على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة. بين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على هؤلاء، قال حتى ينزجر غيرهم عن مثل فعلهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فدل على أن الأصل أنه يصلى على كل مسلم من أهل الكبائر ومن أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم، لكن قد يترك ويكون هذا للإمام والعلماء وأصحاب الفضل يتركون الصلاة على هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم. قال فأما إذا وقفوا وليس يوجد من يصلي عليهم فأرى أن لا يتركوا بغير صلاة، يعني إذا لم يوجد من المسلمين من يصلي عليهم لا بد أن يصلي عليه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو تركوا الصلاة على هؤلاء أثموا جميعا، لأنه لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. قيل للإمام سحنون فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصبوا الحرب هل يصلى عليهم؟ فقال نعم، وهم من المسلمين وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة. سئل عن أهل الأهواء الذين فارقوا الجماعة وخرجوا على الإمام ونصبوا الحرب للمسلمين وقاتلهم الإمام ولربما قتل بعضهم هل يصلي عليهم؟ قال نعم وهم من المسلمين. هذا هو الأصل، أن كل من مات على الإسلام يصلى عليه، حتى هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر، وإن كان في تكفير الخوارج خلاف بين أهل العلم، لكن الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية أن الصحابة اتفقوا على عدم تكفيرهم، لأن أعرف الناس بهم في زمنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي روى الأحاديث فيهم وقاتلهم وأخبر أصحابه ما في قتالهم من الأجر، ثم لما سئل عن تكفيرهم وعن كفرهم قال من الكفر فروا. قيل له هل هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء أهل ذكر وعبادة، لكنهم لم يتفقهوا على الصحابة ونزلوا نصوص الوعيد على المسلمين وكفروهم واستباحوا دماءهم، فهذه فتنة الخوارج. فعلي رضي الله عنه رأى أن هؤلاء متأولة، قال من الكفر فروا، يعني يفرون من الكفر، يظنون أنهم لو قصروا في هذا الأمر أنهم سيخرجون من الدين، ولهذا كفروا كثير من المسلمين، بل كفروا كبار الصحابة، كفروا عليا وطلحة والزبير. ونقل أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات أن الخوارج مجمعون في ذلك الوقت على تكفير علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن شارك في الجمل وصفين، ويكفرون الحكمين ومن رضي بالتحكيم، ويكفرون عائشة رضي الله عنها، فتنتهم عظيمة. فهذه فتنة هؤلاء. ومع هذا لما سئل علي رضي الله عنه عنهم عدل فيهم فلم يكفرهم، وبين أنهم لبس عليهم لما قاتلهم وأخبر أصحابه قال قاتلوهم فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة، فقاتلهم علي رضي الله عنه فلم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة أو ثمانية، ولم ينجو منهم إلا مثل هذا العدد، ثم تفرقوا في الأمصار وبقيت بذرتهم إلى اليوم، يعني بقي أثر هؤلاء إلى اليوم. فعلي رضي الله عنه كان أعرف الناس بهم فقاتلهم، لما قاتل من قتل منهم ورآهم صرع في أرض المعركة قال رضي الله عنه: غركم من أخرجكم، غركم من أخرجكم. قالوا: يا أمير المؤمنين، من أخرجهم؟ قال: الشيطان، الشيطان لبس عليهم وأغراهم بقتال أمير المؤمنين والصحابة، وظنوا أنهم سينتصرون وأنهم حماة الدين. هذه فتنة الخوارج قديما وحديثا، يظنون بالمسلمين الكفر وأن الناس تركوا دين الله، وهكذا في هذا العصر يكفرون ولاة الأمر والعلماء والعباد والصالحين، ويرون أن الناس كلهم كفروا وارتدوا عن الدين وهم الذين قاموا بدين الله. فتنة عظيمة، كل الناس يرغبون في الجنة، الحكام والمحكومين والعلماء والكبار والصغار، المسلمون كلهم يطلبون الجنة ويفرون من النار. هذا لا يوجد مسلم إلا ويدين لله عز وجل بالخوف من النار والرغبة في الجنة ويعمل ويجتهد، لكن يقصر. المسلم يذنب ويعصي ويقصر ويحصل منه، تحصل منها الذنوب والغفلة، لكنه لا يكفر بالذنب، لا يخرجه من الإسلام إلا الكفر. كما ذكرنا مرارا أصلان لا يجتمعان، أصل الكفر وأصل الإيمان، فإذا وجد أصل الكفر بعد الإيمان ارتفع الإيمان وحبط العمل بالكفر، وإذا وجد الكفر ثم جاء بعده أصل الإيمان فدخل الكافر في الإسلام ارتفع الكفر. أما الشعب فتوجد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: قد يوجد في بعض المسلمين من شعب الكفر، قد يوجد في بعض المسلمين من شعب الكفر، لأن المعاصي كلها من شعب الكفر، وقد يوجد في الكفار من شعب الإيمان. كما تلاحظون الآن بعض النصارى يتصدق على المسلمين ويعينهم، وهذه من شعب الإيمان الصدقة، لكن الشعبة لا تقوى على رفع الأصل، فصدقة النصراني واليهودي لا تنفعه لأنه لم يحقق أصل الإيمان. وشرط قبول العمل كما قال العلماء شرط متعلق بالعامل وشرطان متعلقان بالعمل، شرط العامل الإسلام، فلا يقبل الله عز وجل عملا من كافر ولو أخلص فيه، وشرط العمل الإخلاص والمتابعة، فالكافر لا يقبل منه عمل. وكذلك في المسلمين من شعب الكفر، المعاصي كلها من شعب الكفر، لكن هذه الشعب لا تقوى على رفع الأصل، فلا يكفر المسلم بارتكابه لشعبة من شعب الكفر، الشعب التي هي المعاصي والبدع غير المكفرة. فهذا حكم هؤلاء العصاة، وهذا حكم الصحابة فيهم، أنهم لما تأولوا لم ينزلوا عليهم الكفر. فهؤلاء لما سئل الإمام سحنون هل يصلى عليهم قال: نعم، وهم من المسلمين، لأنهم من المسلمين. قال: وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة. استوجبوا القتل بذنوب، وهو الخروج على ولاة الأمر، ومن خرج على ولي الأمر يقاتل، يقاتله الإمام، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء تحت راية الإمام، لأن من خرج على ولي الأمر يجب على المسلمين أن يقاتلوه، يقاتلون هؤلاء بمعاصيهم بخروجهم على ولاة الأمر، لكن هذه المعصية لا تمنع من الصلاة عليه. وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة، يبقى لهم أصل الإسلام يصلى عليهم، ويعاقبون على خروجهم بالقتال وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام المقتدى به والمتبع في قتال أهل البغي كما قال الأئمة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين والكفار، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع ولا أهل المعاصي، وإنما قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا السنة في قتال أهل البغي فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد عدل فيهم، قاتلهم وكان يوصي أصحابه بأن لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، وذلك لأن الأصل في قتالهم هو دفعهم، وهذا ذكره الإمام أحمد في أصول السنة أنهم يقاتلون ولا يقتلون، فإذا لم يمكن دفعهم إلا بقتلهم فهم الذين جنوا على أنفسهم، أما الأصل أنهم يقاتلون، وفرق بين القتال والقتل. القتال أنهم يقاتلون حتى يكفوا عن قتال المسلمين، فإذا فر بعضهم لا يتبع لأن المقصود هو كف شره. قال العلماء المحققون في هذا إذا فر لترك القتال لا يريد الرجوع فإنه لا يتبع، وإذا فر ليرجع ويكر على المسلمين فإنه يتبع، كما هو شأن هؤلاء الآن الذين يفرون من مكان إلى مكان ويختبئون في مكان ويخرجون في مكان آخر، فهؤلاء يجب على ولاة الأمر أن يتتبعوهم وأن يأخذوا على أيديهم بالسجن والعقوبة، فإذا لم يمكن دفعهم إلا بالقتل يقتلون، هذا حكم الشرع فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، لأن هذه الجماعة محفوظة ولا يجوز أن تنتهك الجماعة ويترك لهؤلاء أن يعيثوا فسادا في بلاد المسلمين. ولو كان هؤلاء على ما يزعم أنهم أهل صلاح واستقامة، صلاتهم وعبادتهم لهم، لكن لا يجوز أن يترك هؤلاء يفرق جماعة المسلمين ويعيث فسادا في بلاد المسلمين، يجب على ولاة الأمر أن يأخذوا على أيديه. فأصبح الخوارج اليوم في عصرنا ليس شأنهم كشأن أولئك، أولئك إذا فروا لا يرجعون، وهؤلاء يفرون ويختبئون ثم يعيدون الكرة، بل يتجسسون على المسلمين، فإذا رأوا قدرة لهم على الفتك بهم قتلوا، بل تجاوز هذا الأمر إلى أن يأتي بعضهم مختبئا في المساجد وقد أحاط نفسه بهذه الأحزمة الناسفة ثم يفجر نفسه داخل المسجد، فهذا فساد عظيم. فهؤلاء يجب على ولي الأمر أن يتتبعهم وأن يبث العيون الذين يتتبعونهم ويعرفونهم ويأخذ على أيديهم، لأن هؤلاء ليس كالذي قال فيهم علي بن أبي طالب لا يتبع مدبرهم، لأن هؤلاء فروا، ذكر هذا العلماء، قالوا لأن الأصل هو دفعهم، لكن إذا كانوا يفرون ثم يعودون للقتل وللخديعة وللفتك بالمسلمين يجب على ولي الأمر أن يتتبعهم. فقيل له فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ هذه مسألة أخرى، المسألة الأولى في الصلاة عليهم إذا ماتوا، فقيل الإمام سحنون فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال لا تعاد في الوقت ولا بعده، لا تعاد الصلاة في الوقت ولا في بعده ولا بعده، لأن بعض العلماء قال تعاد في الوقت، إذا صلى يعني رجل خلف أهل البدع قال بعضهم إذا كان في الوقت يعيد الصلاة، وأما إذا خرج الوقت لا تعاد. فهنا قال الإمام قال لا تعاد في الوقت ولا بعده، حتى ولو كان في الوقت. قال: وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك يقولون أن الصلاة لا تعاد خلف أهل البدع لا في الوقت ولا بعده، وهذا قول عامة الأئمة. قالوا: كل من صحت صلاته في نفسه يصح الاقتداء به، كل من صلى من المسلمين ولو كان من العصاة فإنه يقتدى به. وذكروا قاعدة: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. ومعلوم أن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته لو صلى فصلاته صحيحة إذا أداها على الوجه المشروع. وكذلك الفاسق وشارب الخمر وسائر أصحاب الكبائر لو صلى أحدهم صلاته في نفسه صحيحة. كذلك الذين يشربون الدخان أو الخمر والعياذ بالله هذه معاصي، لكن لو صلى وأما الناس فالاقتداء به صحيح، وإن كانت الصلاة خلف العدل أفضل بلا نزاع. إذا صلى المسلمون خلف العدول وذوي الفضل والعلم أفضل، لكن إن لم يتمكن الرجل إلا من الصلاة خلف إمام مقصر وله ذنوب فالصلاة صحيحة ولا تعاد الصلاة خلف من أما الناس وهو من المسلمين. قال: وقد أنزله من يقول إن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني. يقول من قال إن الصلاة تعاد يعني بعده، الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده، أنزله بمنزلة النصراني. هذا تنبيه إلى أن هناك فرق بين حكم الكافر الذي لا يصح الاقتداء به أو صلى بالناس نصراني أو يهودي أو وثني فلا تصح الصلاة خلف هؤلاء، لأن هؤلاء أعمالهم حابطة في نفسها ولا تقبل الأعمال منهم، لا يقبل العمل إلا من مسلم، هذا شرط العام. فالذي يرى الإعادة خلفهم يذكر الإمام هنا أنه أنزل هؤلاء منزلة النصارى، هذا لا يجوز، فرق بين حكم الكافر والمسلم. فالكافر لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يستغفر له ولا أن تعتد بالصلاة خلفه، لو أنه صلى بعضهم جواسيس يندسون بين المسلمين وهذا موجود في التاريخ فيصلي بالناس نصراني، فإذا تبين أمره وعرفوه يجب إعادة الصلاة، لأن هذا عمله في نفسه حابط فلا يصح الاقتداء به. فبين هنا الإمام أن من قال أن الصلاة تعاد خلف أهل البدع أن هذا كالذي أنزلهم منزلة النصران. قال: وركب قياس قول الأباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بين الذنوب من القول. هنا حصل سقط في الكلام، وهذا موجود تكملة الكلام في الجامع لمسائل المدونة. قال: لا يعيد من صلى خلفهم في وقت ولا بعده. وكذلك يقول جميع أصحاب مالك وأشهب والمغيرة وابن كنانة. قال: وإنما يعيد من صلى خلف النصراني، وهذا مسلم وليس دينه مما يخرجه من الإسلام، كما تجوز صلاته لنفسه كذلك تجوز لمن خلفه. ثم قال: والنصراني لا تجوز صلاته لنفسه فكذلك لا تجوز لمن خلفه، وقد أنزله من يقول تعاد الصلاة خلفه أبدا بمنزلة النصراني. فالمقصود بهذا أن الصلاة لا تعاد خلف هؤلاء، والنصراني وغيره من الكفار صلاته في نفسه غير صحيحة ولا تقبل، فالذي يعيد الصلاة خلف أهل البدع ينزلهم منزلة النصارى واليهود وعامة الكفار. ليس المقصود النصراني فقط، النصارى كل الكفار والمشركين من اليهود والنصارى وسائر الوثنيين الذين لم يدخلوا في الإسلام هذا حكمهم، لا تصح أعمالهم، لو صلى بعضهم أو حج أو صام فإن عمله لا يقبل. فمن رأى إعادة الصلاة خلف أهل البدع يكون أنزل هؤلاء منزلة الكفار، هذا لا يجوز. ولهذا هذه المسألة محل اتفاق بين أهل السنة، يعني هذه بعض أقوال أئمة المالكية وأقوال العلماء من غير هذا المذهب، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وسائر الأئمة، كلهم مجمعون على أن المسلم إذا صلى فالصلاة خلفه صحيحة، من اقتدى به فالاقتداء به صحيح، إلا أن الصلاة خلف العدل أفضل. إذا قارنا بين الصلاة خلف فاسق وخلف عدل فالصلاة خلف العدل أفضل، لكن لا نقول ببطلان الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته والفاسق. ولهذا جاء في بعض الآثار عن السلف من أعاد الصلاة خلفهم فهو مبتدع، من أعاد الصلاة خلفهم فهو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطوا فعليهم. وكذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج وكان يصلي بالناس رجل من الخوارج، فسأل الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا أنت إمام جماعة ويصلي بالناس رجل من هؤلاء، فأجابهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. قال العلماء هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه يقتدى بكل من أما المسلمين من المسلمين ولو كان مقصرا. هذه من رحمة الله، لأن لو كانت الصلاة تبطل خلف المقصر قد يوجد أحيانا في بعض الأماكن العامة والطرق وفي بعض الأمور منتزهات وغيرها قد يؤم بعض الناس بعض المقصرين في أنفسهم، فلو قيل بذلك لبطلت صلاة من يصلي خلف هؤلاء. ولو قيل أيضا بعامة الأئمة حتى ذوي الفضل لا يوجد رجل معصوم، حتى الأئمة والعلماء لا يوجد أحد معصوم، ولا يشترط لصحة الاقتداء بالإمام أن يكون معصوما ليس له ذنب، ما سلم أحد من الذنوب. هذا من رحمة الله، يقتدى بكل من صلى من المسلمين لا يفتش عنه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس من شرط الاقتداء بالإمام أن يمتحن في عقيدته، يعني بعض الناس أهل تنطع إذا صلى خلف إمام قال ما عقيدته، ما يقول، هل هو عدل أم فاسق، هذا تنقيب. فأنت تصلي خلفه لك إصابته وخطأه على نفسه. قال العلماء إلا إذا كان خطأه يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، مثل الذي لا يتم الوضوء كما هو شأن بعض أهل البدع الذين لا يغسلون أقدامه، فهذا لا يصح الاقتداء به، وهؤلاء أيضا لا يصح الاقتداء بهم لشركهم. كذلك لو وجد يعني بعض أهل البدع لا يتم الركوع ولا السجود، أو بعض المقصرين الذين لا يعتنون بإتمام الصلاة يصلي بالناس إمام ولكنه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، لا يصح الاقتداء به، لأن هذا الخطأ متعلق بأصل الصلاة. أما إذا صحت صلاته في نفسه وهو عاصي فهذه المعصية على نفسه، لنا إصابته في صلاته ومخالفته في نفسه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. قال محمد: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل على معاني ما ضاهاها ممن لم أذكر. وتحريف تأويلها: كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها. ثم ترجم الإمام رحمه الله قال: باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب، وسيأتي نماذج وأمثلة لهذا من الأدلة كما سيذكر المصنف. فهذا النفي على ما سيأتي هو نفي للإيمان الكامل وليس نفي للأصل، وذكره بعد أن ذكر الإيمان وذكر أن مراتب الإيمان وذكر أن العصاة وأهل البدع أنهم يقصرون في إيمانهم، ولكن هذا لا يمنع من الاقتداء بهم في الصلاة ولا يمنع من الصلاة عليهم. فبين أن هذا حكم هؤلاء في الإسلام، أن الزاني ينفع عنه الإيمان، شارب الخمر ينفع عنه الإيمان، وعاق لوالد والعاق لوالديه ينفع عنه الإيمان. لكن أي نفي؟ نفي للإيمان الكامل الواجب وليس نفي للأصل. فالأصل أنه مسلم مؤمن معه أصل الإيمان، فيحكم له بأحكام الإسلام، لا يجعل بمنزلة الكفار الأصليين، وإنما هم عصاة المسلمين. ففرق بين الكفار وبين العصاة. قال الإمام رحمه الله: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره. وتحريف تأويلها: كفر الخوارج الناس بصغائر الذنوب وكبارها. يقول أن هذه النصوص سيذكر جملة منها، وبسبب هذه النصوص تأول الخوارج هذه النصوص ونزلوها على المسلمين وكفروهم بالذنوب بصغار الذنوب وكبائرها. وهذا قول لبعض الخوارج أنهم يكفرون بكل ذنب، وبعض طوائف الخوارج يكفرون بالكبائر دون الصغائر. ولكن هذه فتنة يعني هؤلاء أنهم ينزلون هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان على أنها نفي للإيمان بالكلية، والنفي للإيمان على مرتبتين: ينفى أصل الإيمان وهذا موجب الكفر، هذا يوجب الكفر، وينفى الإيمان ينفى كماله ولا ينفى أصله، وهذا يدل على التقصير في الإيمان بارتكاب كبيرة أو بدعة غير مكفرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: منها ما حدثني به إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتبه نبهة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. نهبة. نعم، أحسن الله إليكم. ولا ينتبه نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وهذا حديث عظيم يحتج به الأئمة كثيرا في نفي الإيمان عن أصحاب الكبائر والذنوب، وهو من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. فذكر الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة أن ينتهب، والنهبة هو أن يأخذ المال قسرا من أصحابه، والسارق يأخذه على وجه الخفية، فهذا الذي ينتهب يأخذ المال يعني عيانا، ولهذا قال يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن، يعني ينظرون إليه. فهذه الذنوب كلها بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على نفي حقيقة الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما المقصود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ المقصود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، يعني أنه مقصر في الإيمان الواجب. وهذا الحديث وغيره احتج به الخوارج على تكفير المسلمين، قالوا هذا دليل على أن الزاني أنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فرد عليهم الأئمة وبين العلماء منهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن هذه النصوص لا تدل على الكفر، وذكر العلماء في كتب الإيمان ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة أن هذه النصوص لا تدل على نفي أصل الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، وكذلك ما قيل في السارق وشارب الخمر والمنتهب، كل هؤلاء لا تصدر منهم هذه المعاصي حين تصدر وهم مؤمنون، أنهم مقصرون في الإيمان الواجب. ولهذا هذا الحديث فيه رد على المرجئة، المرجئة يقولون أن الزاني مؤمن كامل الإيمان، وهذا الحديث يدل على أن الزاني ناقص الإيمان، فهذا الحديث حجة قوية على المرجئة الذين يقولون المعاصي لا تضر الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولهذا الخوارج يفرحون بهذا الحديث ويردون به على خصومهم من المرجئة، والمرجئة تشمئز نفوسهم من هذه الأحاديث، والمرجئة يحتجون بنصوص الوعد، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، في حديث أبي ذر، حديث في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وسرق، وإن رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بالحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر، يعني أمانة في النقل رضي الله عنه. فهذا الحديث يأخذ به المرجئة، وهذا الحديث حديث أبي هريرة يأخذ به الخوارج، وأهل السنة أخذوا بالنصين وجمعوا بينهما، فحديث أبي هريرة لا يعارض حديث أبي ذر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، دخل الجنة، أي دخول؟ باعتبار المآل، باعتبار المآل سيدخل الجنة لأنه مسلم بوعد الله، لكن لا يلزم أن يدخل الجنة ابتداء. وبهذا هذا الحديث لا يدل على ما يعتقد المرجئة أن هذه الذنوب لا تضر الإيمان، وأن العاصي وشارب الخمر والزاني يدخلون الجنة ابتداء، لم تدل النصوص على هذا، بل دلت على أنه ما دام أنه على الإسلام سيدخل الجنة بوعد الله، لكنه قد يطهر بدخول النار، كما دلت على ذلك الأدلة في دخول طائفة من عصاة الموحدين النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. لاحظوا هذا الحديث مع حديث أبي ذر، هذا قال لا إله إلا الله دخل النار، في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا تعارض.